بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا. اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقي. بس التسجيل بعدين إن شاء الله مواصل، بعدين إن شاء الله نعطيكم موحد إن شاء الله. انتهينا ولله الفضل والمنة عن الحديث عن شرك الطاعة، وذكرنا الأدلة على هذا النوع من الشرك، وقلنا من وافق على أن يحكم بهذه القوانين الوضعية أو رضي بها فقد أشرك بالله عز وجل شركا، ونوع الشرك هو شرك الطاعة. نتناول اليوم الحديث بإذن الله تعالى عن لجنة كتابة الدستور، فأقول مستعينا بالله عز وجل: الأمر ليس بمستغرب ولا بخفي. أنت تعلم أن بلاد الإسلام كانت تحكم من قبل حكام الغرب يسمونهم بالديكتاتوريين، وهم الذين ينفردون بالحكم. ثم بعد ذلك حدث الهرج والمرج، وتمكن أناس أن يزيحوا هؤلاء الحكام، وبدأ تشكيل الأحزاب. فهؤلاء الذين شكلوا الأحزاب بدأوا يدعون إلى الديمقراطية، ومن ضمن الأشياء التي دعوا إليها على أن هناك تغيير في داخل الحكم وفي داخل الأحكام، دعوا إلى تشكيل لجنة لكتابة الدستور من جديد. فكان في العراق لجنة كتابة دستور، وفي مصر لجنة كتابة دستور، وفي تونس لجنة كتابة دستور، وفي ليبيا، وكذلك في أي بلد من هذه البلدان التي تمر بما مرت به هذه البلاد سيعملون على تشكيل لجنة لكتابة الدستور. ما حقيقة هذه اللجنة وما حكم الشرع فيه؟ هذه اللجان تعتبر أندادا لله عز وجل. كل لجنة شكلت لكتابة دستور فالحكم الشرعي في هذه اللجنة أنها أنداد لله عز وجل. ومعنى الند كما جاء في قواميس اللغة العربية النظير والمثيل والشبيه، وعن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاء الكفء، كما ذكر الإمام الماوردي رحمه الله تعالى في تفسيره، وذكر الإمام الماوردي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الند هو الشبيه. جزاك الله خيرا. وذكر صاحب كتاب العين الخليل بن أحمد الفراهيدي أن ما كان مثيلا لشيء فهو يضاده. الند يضاد المثيل. وكذلك في تاج العروس، السلام عليكم. السلام. نعم. أن الند يسد مسد الأصل يعني. وكذلك الند يكون دائما مخالفا للأصل، هذا لغة العرب، وهذا معنى الند، أي أنه يكون شبيها ويكون مثيلا ويضاد الأصل ويخالفه. وإلا الندية كيف تظهر إن لم يخالف الأصل ويضاد الأصل؟ هذا معنى الندية. أما الدليل، ممكن بعد ذلك بالتسجيل إن شاء الله تعالى. الله يجزيك خير الجزاء. أشنو النقطة اللي أرادتها؟ أن الند يسد تاج العروس. أها، يسد مسد ولا يكون إلا مخالفا، يسد مسده أي مسد الأصل ولا يكون إلا مخالفا، هذا في تاج العروس. أما الدليل على أن لجنة كتابة الدستور أنداد لله تبارك وتعالى، ففي قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف يقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كيف تستدل بهذه الآية على أن لجنة كتابة الدستور أنداد لله عز وجل أي جعلوا من أنفسهم آلهة؟ ابتداء الآية بدأت إن الحكم ثم بعد ذلك إلا لله. علماء اللغة العربية يقولون أن إن إذا جاءت بعدها أداة الاستثناء فإن معناها هنا بمعنى ما أي لا نافية أي نافية، فيكون الآية ما الحكم إلا لله، هذا الذي نفهمه من الآية ابتداء. وعندما ينفي الله عز وجل عن الآخرين وضع الأحكام جاء أداة الاستثناء إلا، بعدها لفظ الجلالة الله. إذن ما الحكم؟ ما يضع أحد الحكم للبشرية إلا الله عز وجل. ما بعد الاستثناء لم يذكر إلا لفظ الجلالة. إذن هذه خصوصية من خصوصيات الله تبارك وتعالى، وأعني به وضع الأحكام، لأن الله عز وجل بعد أداة الاستثناء ما ذكر إلا لفظ الجلالة إن الحكم إلا لله، أي أن الله عز وجل لوحده فقط يضع التشريعات ويضع الأحكام. إيش الدليل على خصوصية الله عز وجل على أن له الانفرادية في وضع الأحكام؟ كيف تثبت أن وضع الأحكام خصوصية من خصوصيات الله عز وجل؟ الدليل الأول ما ذكرته من الآية الكريمة إن الحكم إلا لله. هنا فاتني أن أشير إلى أمر، وهي النافية بعدها أداة استثناء، هذه في لغة العرب تعرف بالحصر، وأعلى درجات الحصر أن تكون الجملة منفية وبعد النفي يأتي أداة الاستثناء، أي أن وضع الأحكام حصر بالله عز وجل، لأن هذه إحدى أساليب الحصر في لغة العرب. أما الأساليب الأخرى، الأسلوب الثاني أن تستخدم أداة الحصر إنما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه لنفسه، أي لا يتجاوز غيره، خاص به، حاصر به. كذلك الأسلوب الثالث من أساليب الحصر في لغة العربي تقديم ما حقه التأخير، كما في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد، أنت تعلم أن الضمير يتأخر، فطالما موقعه التأخير ثم تقدم إذن هذا يفيد الحصر، أي أننا لا نعبد أحدا إلا الله عز وجل. كيف فهمت حصر العبودية بالله تبارك وتعالى؟ لأن ما حقه التأخير قد تقدم، إياك نعبد، والأصل نعبد إياك. نعم. إذن في هذه الآية إن الحكم إلا لله أعلى درجات الحصر في لغة العرب، فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة حصر وضع الأحكام بذاته العلي. إذن هذا الدليل الأول، إن الحكم إلا لله، على أن وضع الأحكام من اختصاص الله تبارك وتعالى. الدليل الآخر، هناك آيات أخرى تثبت أن الله تبارك وتعالى ينفرد بالحكم، كما في قوله تبارك وتعالى في سورة الشورى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن لا يضع أحد حكما على المختلفات والمتنازعات غير الله عز وجل. وما اختلفتم فيه من شيء، وكلمة شيء تشمل جميع الأشياء صغيرها وكبيرها، جلها ودقيقها. إذن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ليس إلى غير الله، هذه في سورة الشورى. أما في سورة الأنعام يقول الله تبارك وتعالى: أفغير الله أبتغي حكما؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ إذا لا يوجد حكم غير الله عز وجل. وكذلك في سورة الكهف يقول الله تبارك وتعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. إذن الآن لدي دليل. الدليل الأول: إن الحكم إلا لله. الدليل الثاني على أن وضع الأحكام من اختصاص الله عز وجل هذه الآيات الثلاثة التي ذكرتها. الدليل الثالث على أن وضع الأحكام من اختصاص الله عز وجل: إذا أمعنت في الآية إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، يأتي السؤال: هل الرسول صلى الله عليه وسلم يضع التشريعات تبليغا عن الله عز وجل أم لا؟ يقينا يضع، فلماذا لم يذكر اسمه مع اسم الجلالة في هذه الآية؟ لماذا لم يقل الله عز وجل: إن الحكم إلا لله ورسوله؟ علما أن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقترن في غير هذا الموطن في آيات أخرى، كما في آية سورة النور يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إذن في مقام الإيمان ذكر اسم الجلالة، وإلى جانب اسم الجلالة ذكر اسم الرسول. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، هذا في مقام الإيمان. أما في مقام الطاعة فكما في سورة آل عمران، آية سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. إذن اقترن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الطاعة باسم الله تبارك وتعالى. لكن عندما جئنا إلى آية الحكم وجدنا أن الله تبارك وتعالى اقتصر على ذكر اسمه الجليل ولم يقرن اسمه باسم الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع تشريعات ومع ذلك لم يذكر اسمه في هذه الآية؟ الأدلة على ذلك كما في سورة الأعراف يقول الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة ومن صفاته في الإنجيل أنه يحل لأمته الحلال ويحرم عليهم الخبائث، هذا تشريع. جيد، إيش الأدلة على هذا التشريع؟ يعني كيف تثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم بمعزل عن القرآن يحلل ويحرم أيضا؟ الدليل الأول قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. هذا في كتاب ربنا، أما في هدي نبينا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فالحديث هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان الحوت والجراد، الدمان الكبد والطحال. الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي رحمهم الله تعالى جميعا. إذن الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا تشريع في كتاب ربنا. أما في سنة نبينا قال: لا، أحلت لنا ميتتان، الحوت بمعنى السمك والجراد معروف، أما الدمان فالكبد والطحال. الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام قال عن هذا الحديث أنه صح أنه موقوف على الصحابي، أي هو قول صحابي. ولكن كما تعلم، والإمام الصنعاني يقول ذلك، أن مثل هذه الأحاديث يكون له حكم المرفوع، لأن الصحابية إذا قال أمرنا أو نهينا هذا يأخذ حكم الرفع. فهذا الحديث وإن قيل عنه أنه موقوف وصح أنه موقوف فله حكم المرفوع، لأن الصحابي لا يمكن أن يقول من عنده أحلت لنا ميتتان أو حرمت لنا كذا وكذا. إذن الحديث وإن ذكر صح أنه موقوف فله حكم المرفوع كما عند علماء أهل الحديث. كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الميتة عندما سئل عن ماء البحر أن أتوضأ أم لا، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، ونجد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن بعض الميتات حلال لنا، إذن يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا دليل على أن التشريع في القرآن شيء وفي السنة قد يكون شيء آخر. دليل آخر، الله تبارك وتعالى في سورة النساء بعد أن ذكر المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ثم بعد ذلك قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافر، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أي هذه الأصناف أو هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل لا يجوز للمسلم أن يتزوج بإحداهن. تجد أن الله تبارك وتعالى ما ذكر من ضمن المحرمات في هذه الآية، هل تنكح المرأة على عمتها؟ هل تنكح المرأة على خالتها؟ الآية ما تطرقت إلى هذين النوعين من المحرمات. فلو اقتصرنا على كتاب الله عز وجل لجاز للرجل أن يتزوج بعمة زوجته أو أن ينكح المرأة على عمتها وأن ينكح المرأة أيضا على خالتها، هذا إذا اقتصرنا على كتاب ربنا. أما ما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. إذن هذا تشريع ما ذكر في آيات تحريم الزواج من النساء، هذا تشريع وهذا أيضا تشريع. دليل آخر، الله تبارك وتعالى في نفس سورة النساء ذكر من ضمن المحرمات من النساء على المسلم، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. إذن في مسألة الرضاعة يحرم علي ويحرم عليك في كتاب الله عز وجل أن تتزوج بالمرأة التي أرضعتك، وكذلك ببنات هذه المرأة التي أرضعتك، لأن هذه تعتبر أما وهذه تعتبر أختا. إذن كتاب ربنا اقتصر على صنفين من النساء، الأمهات وكذلك البنات، هذا في كتاب ربنا. أما في سنة نبينا كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما لا يتزوج أو أنه يتزوج من بنت حمزة رضي الله عنه وأرضاه، قال لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. هذا لفظ الإمام البخاري، هي بنت أخي من الرضاعة. إذن تجد أن في كتاب الله عز وجل الأم والأخت، أما بنت الأخي ما مذكور في كتاب الله عز وجل، أين ذكر؟ ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تشريع وهذا أيضا تشريع. دليل آخر، كما عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، حديث عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، حرام أحد يأكل من لحوم الحمر الأهلية. إذا بحثت عن حرمة لحم الحمار لا تجده في كتاب الله عز وجل بالنص، وإنما وجدته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا تشريع حكم يضاف إلى الأحكام التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. إذن بهذه الأدلة الآن ثبت لي ولك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع التشريعات تبليغا عن الله عز وجل، ومع ذلك لم يذكر اسمه في تلك الآية. إن الحكم إلا لله، لم يقل ولرسوله أيضا. لماذا؟ السبب الأول لأن وضع التشريعات من اختصاص الله عز وجل حصرا، هذا السبب الأول لعدم ذكر اسم الرسول في هذه الآية. السبب الثاني أن الذي جاءنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة: جاءنا عن طريقه القرآن، وتعريفه اللفظ والمعنى من الله عز وجل، وجاءنا عنه صلى الله عليه وسلم الأحاديث القدسية. وتعريف الحديث القدسي كأحد تعريفي العلماء اللفظ والمعنى من الله عز وجل، مع الفارق بين الحديث القدسي وآيات الله عز وجل في القرآن. إذن هذا أيضا من الله عز وجل. وجاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية. تعريف هذه الأحاديث: اللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى من الله عز وجل. إذن الآن تخرج بمحصلة: القرآن من الله، الحديث القدسي من الله، الحديث النبوي، المعنى من الله. إذن من هنا هذا السبب لم يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الآية، لأن كل التبليغات التي جاءت كلها من الله عز وجل. ودليل ذلك في سورة النجم يقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن كل هذا الذي جاءنا إنما هو وحي. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذن ثبت لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يضع التشريعات تبليغا عن الله عز وجل، ولهذا لم يذكر اسمه في هذه الآية الكريمة: إن الحكم إلا لله. إذن المحصلة التي نخرج بها كل هذا الذي ذكرته تأكيد على أن وضع الأحكام من خصوصيات الله عز وجل، لم يجعل لأحد من خلقه هذه الخصوصية استقلالا حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللفظ والمعنى من الله عز وجل. من الله عز وجل، نعم. الآن نأتي إلى لجنة كتابة الدستور. هؤلاء وضعوا التشريعات، ولكن تحت عنوان الندية لله عز وجل. جاءوا بتشريعات مخالفة ومضادة لتشريع الله عز وجل، وأثبتوا أنهم أنداد لله تبارك وتعالى. كيف تثبت هذا الكلام؟ هناك مادة في الدستور العراقي، اقرأه بالنص. لاحظ ماذا تقول هذه المادة، المادة 19 ثانيا من القانون العراقي. هذا القانون الدستور الذي صوت عليه في 2005، والناس قالوا نعم للدستور. المادة 19 ثانيا من الدستور العراقي، قال لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. هذه مادة، نعم، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، أي بنص قانوني، ولا عقوبة على الفعل الذي، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة، ولا يجوز تطبيق يعني إنزال، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. كيف تثبت من خلال هذه المادة القانونية أن لجنة كتابة الدستور قد جعلوا من أنفسهم ندا لله تبارك وتعالى؟ لاحظ الإشارة الأولى، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لديهم فقهاء يسمون الفقهاء فقهاء القانون والعياذ بالله. معنى لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أي أن لجنة كتابة الدستور هم الذين يصنفون الجرائم، فما قالت عنه لجنة كتابة الدستور أن هذا الفعل يعد جريمة، يعد هذا الفعل جريمة. أما إذا لم يقولوا عنه أنه جريمة لا يعتبر هذا الفعل في القانون العراقي جريمة. طبعا كل القوانين التي يعمل بها في بلاد المسلمين الآن كلها على هذه المادة. بعد ذلك إذا حددت لجنة كتابة الدستور الجرائم فقد أعطت لنفسها صلاحية وضع العقوبات على هذه الجريمة من ناحية المقدار ومن ناحية العدد أو ما إلى ذلك، يعني هم يقدرون نوع العقوبة وقدره وقدره على هذه الجريمة. أمثلة، ترك الصلاة ليس جريمة، إذا لا عقوبة، القانون لا يعاقب لأن لجنة كتابة الدستور هم الذين حددوا الجرائم. يقينا إذا بحثت عن الجرائم في الدستور العراقي لا تجد أن ترك الصلاة جريمة، إذن لجنة كتابة الدستور لا يعدون ترك الصلاة جريمة، ولهذا لم يرتبوا عقوبة على من يترك الصلاة. هذا دليل. أو مثال، مثال آخر، تغيير الدين، ورجل مسلم والعياذ بالله أصبح يزيدي، في القانون العراقي هذا لا يعد جريمة. لماذا؟ لأن دولة ديمقراطية ومن أركان الديمقراطية حرية العقيدة، أي أن يعتنق الناس من الأديان ما يشاءون. فلجنة كتابة الدستور تغيير الأديان لا يعتبرونها جريمة، إذن لا عقوبة على مسلم غير دينه وانتقل إلى دين آخر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. الزنا لا يعد جريمة إلا بشروط، وواضع هذه الشروط هم لجنة كتابة الدستور. الذي قالوا طبعا هذا في تركيا، هذا في الأردن، هذا في مصر، هذا في العراق، هذا في الخليج، كلهم على هذا النمط. قال الزنا بذاته ليس جريمة، بذاته ليس بجريمة إذا توفرت الشروط، أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فإن الزنا يعد عند ذلك جريمة. الشرط الأول قالوا أن تكون المرأة بالغة، فإذا كانت دون البلوغ وأحد زنى بهذه جريمة، أما إذا كانت بالغة ثم زنت بعد ذلك لا يعد، أي الشرط الأول قد تحقق في المرأة. الشرط الثاني قالوا أن يكون برضاها، أي إذا غصبت على الزنا هذه جريمة، أما إذا طاوعت من أراد بها الفاحشة فلا يعد في القانون هذا جريمة. الشرط الثالث قالوا أن يكون في مكان ملائم مراعاة للآداب العامة، إذن أن تكون بالغة برضاها في مكان ملائم. ولهذا في القانون المصري الذي يحكم به مرجئة وإخوان مصر، من ضمن هذا القانون يقول إذا رأى الشرطي رجلا وامرأة يمارسون الزنا في داخل السيارة لا يجوز للشرطي أن يطرق زجاج السيارة عليهما، لأن حرمة السيارة كحرمة البيت. إذن يا لجنة متى تعتبرون الزنا جريمة؟ لاحظ أخي، في حالة واحدة فقط، لا، إذا أخذت أجرا على الزنا وهي غير مجازة قانونا. إذا المرأة زنت وأخذت أجرا على الزنا وليست لديها إجازة ممارسة مهنة، القانون يعاقبها لا على زناها وإنما امتهنت مهنة وهي غير مجازة قانونا. هذا ما وضعته لجنة كتابة الدستور، وهذا القانون الذي وافق عليه العراقيون أن يحكموا به، وهذا الكلام في مصر أيضا. أنا أؤكد على مصر لأن منبع الشر من مصر، لا أقصد المصريين لا حاشاهم، لكن الفكرة التي خرجت من هناك منبع الشر من هناك والعياذ بالله. في مصر إخوان مصر، لا نسميهم إخوان مسلمين، إخوان مصر، إخوان أقباط، إخوان إيش، دفعوا أحد معمميهم إلى البرلمان المصري، والرجل ترشح للدخول في البرلمان. أنا قرأت مذكرات هذا الرجل لأنه تاب بعد ذلك، وبما أنه معبب مجنبب وأظن أنه أزهري أيضا وعلى سيرة عمر، بدأ يتفقد رعاياه ومن أعطى له الأصوات للدخول إلى البرلمان. ومن ضمن المواقع التي زارها أنه تردد إلى أو ذهب إلى مركز للشرطة. هذا الرجل يقول في مذكراته كذا، يقول عندما دخلت مركز الشرطة أتفقد وجدت غرفة تكتظ بالنساء، قلت للمسؤول عن المركز الضابط ما بال هؤلاء النسوة، قال يا شيخنا زانيات، فالتفت يمينا ويسارا فما وجدت رجالا، قلت وأين الزنات إذن، إذا كانت هذه زانية فأين الزاني؟ قال يا شيخ أنتم نسيتم أنكم أقررتم في البرلمان أن المرأة إذا زنت وأخذت أجرا على الزنا وهي غير مجازة قانونا تعاقب، فهؤلاء هذه النسوة التي جئنا بها مارست الزنا وأخذت أجرا على الزنا، وعندما سألناها عن إجازة ممارسة معنا ما وجدناها، فجئنا بها نعاقبها وفق القانون. من ذلك الموقع تاب الرجل إلى الله عز وجل وترك البرلمان وكتب مذكراته. إذن لجنة كتابة الدستور عندما تضع هذه التشريعات، أليست هذه الندية التي ذكرت لك معانيها؟ إذن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، لاحظ تكملة المادة، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة. إيش معنى هذا الجزء من هذه المادة؟ أحيانا لجنة كتابة الدستور يغفلون عن بعض الجرائم، يعني هناك جرائم لكن هم ما نصوا على أن هذا الفعل جريمة وما رتبوا عقوبة على هذه الجريمة، ويأتي إنسان ويقترف هذه الجريمة، إذن القانون لم ينص على الجريمة ولا على العقوبة، فماذا يقال؟ يقال أن هذا الرجل الذي ارتكب هذه الجريمة لا يعد مجرما، لأن المشرع قد غفل عن اعتبار هذا الفعل جريمة، ثم غفل بعد ذلك أن يرتب عقوبة على هذه الجريمة. المقطع الثالث من القانون قال: فإذا وضع المشرع بعد ذلك، يعني بعد اكتشاف هذا الفعل أنه جريمة، عدوه من ضمن الجرائم ورتبوا عقوبة على هذه الجريمة، زين ذلك الرجل الذي ارتكب هذه الجريمة قبل هذا التشريع يعاقب أم لا؟ لجنة كتابة الدستور إنصافا من باب العدالة قالوا لا، هذا لا يعاقب. لماذا؟ قال لأنه قبل أن نبين أن هذه جريمة، أن هذا الفعل جريمة، وقبل أن نرتب على هذا الفعل عقوبة، الرجل ارتكب هذا الفعل، إذن لا نعاقبه لأن فعله كان سابقا لتشريعه. هذه هي مادة المواد التي يكتبها لجنة كتابة الدستور. بل الأنكى من ذلك، هناك مادة نشرت في الدستور العراقي، وهذه المادة نشرت في جريدتين، وكنت أقتني هذه الجريدة، جريدة اسمها دار السلام، وأنت تعلم لمن هذه الجريدة، للحزب العراقي، وجريدة أمريكية نشرت نص الدستور العراقي في 2005، وكانت توزع في شوارع نينوى، في شوارع الموصل. الجيش الأمريكي نزلوا مفرزات كانوا يلزمون الناس أن يأخذ نسخة من الجريدة الأمريكية حتى يطلعوا على مسودة الدستور العراقي. وكذلك جريدة دار السلام نالت شرف نشر هذا الدستور، ولم يعلقوا على المواد التي جاءت بأية كلمة. المادة التي كانت موجودة نصها هكذا، ولكن لا أذكر رقم المادة، تنص هكذا: إذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا فإنه يعلو على أي تشريع آخر من أي جهة كانت عند التعارض بينهما. إذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا، المقصود بالسلطة التشريعية هنا أعضاء البرلمان، إذن فضلا من أن يكونوا هم أندادا لله عز وجل، فإن لجنة كتابة الدستور أعطوا الندية أيضا للبرلمان، لأنه خلال 4 سنوات من حق أعضاء البرلمان ولا حق لهم أن يضعوا التشريعات للمستجدات، لأن القانون قاصر، فقد يحدث خلال 4 سنوات أشياء والقانون لا يفي بهذه الأشياء التي وقعت، أعضاء البرلمان هم يبادرون بوضع التشريعات. من الذي أعطى لهم هذه الصلاحية؟ لجنة كتابة الدستور. إذا وضعت السلطة التشريعية تشريعا فإنه يعلو على أي تشريع آخر من أي جهة كانت عند التعارض بينهم. في نهاية الدرس إذا أمكن، إذا تكتب السؤال. نأتي إلى هذه المسألة إن شاء الله تعالى، نأتي إلى هذه المسألة عندما نتحدث الشريعة الإسلامية مصدر أو من مصادر التشريع. نعم، هذا سيكون كلام مستقل إن شاء الله. إذن هذه المادة كانت موجودة في المسودة، ومن رجع إلى جرائد 2005 سيجد هذا الكلام الذي ذكرته في الجريدة، لكن بعد ذلك عندما عادوا كتابة الدستور حذفوا هذه المادة من الدستور، فالدستور الآن لا يوجد فيه هذه المادة. ولكن حذف هذه المادة من الدستور لا يعني أن هؤلاء الحكام، هؤلاء الطواغيت لا يعملون بهذه المادة، هي محذوفة ولكنها مفعولة. كيف؟ إذا جاءوا ناس الآن وقالوا نريد أن نقطع يد السارق، كل أعضاء البرلمان يعترضون عليه، والمادة التي يستندون إليها المادة 19 ثانيا: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. يقولون القانون العراقي ما نص على أن السرقة جريمة، قالوا جريمة لكن ما قالوا عقوبة السرقة القطع، عقوبته سجن. إذن هم حتى ولو رفعوا هذه المادة فهم يعملون بها الآن ويبقون يعملون بها، بحيث لا يمكن لأحد أن يخالف الدستور. لكن المصيبة أي؟ أن التشريعات التي وضعوها يشترطون فيها أنها إذا اعترضت مع تشريع آخر فإن التشريع الذي يضعه البرلمان سيعلو على هذا التشريع، ولم يقتصر على ذلك بل قالوا من أي جهة كانت. أقرب لك الصورة بالمثل. الله تبارك وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لجنة كتابة الدستور وهم أنداد لله عز وجل ومضادون ومخالفون له قالوا السارق والسارقة يسجنان أو يدفعان تعويضا عن السرقة، إذن إما سجن وإما غرامة مادية. الآن هناك تعارض بين شرع بين هذه الشريعة السارق والسارقة فاقطعوا بين شريعة اسجنوا أو يدفعوا غرامة. طالما تعارض شريعة من يعلو؟ طواغيت، فإنه يعلو على أي تشريع آخر. ثم بعد ذلك قال من أي جهة كان حسن هذا التشريع من ربنا، ماذا تقول يا مشرع؟ إذن من هنا الآن تستعيد معي ما معنى الند، وهو المثيل والشبيه المضاد المخالف الذي يسد مسد الأصل. إذن لجنة كتابة الدستور آلهة بل أنداد لله عز وجل، فكأن الآية عندهم الله عز وجل ما أعطى لرسوله صلى الله عليه وسلم مجالا للذكر في هذه الآية، لكن الآية خارج القرآن عند هؤلاء كأنها أصبحت هكذا، إن الحكم إلا للجنة كتابة الدستور، وإن الحكم إلا لأعضاء البرلمان، وإن الحكم إلا لبعض شيوخ العشائر. إذن من هنا تدرك كيف تستدل بهذه الآية على أن لجنة كتابة الدستور أنداد لله عز وجل. نكمل التطرق إلى باقي الآية. الله تبارك وتعالى قال بعد ذلك أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ومعنى تعبدوا بمعنى تطيعوا، أي أمر أن لا تطيعوا إلا الله عز وجل. طالما أن الطاعة هنا جاءت في سياق الحاكمية إذن نفهم من الآية أمر أن لا تتحاكموا إلا إلى شرعه، إن الحكم إلا لله، الآية في الحاكمية. بعد ذلك إيش قال؟ أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أي لا تطيعوا إلا الله عز وجل في التشريعات التي وضعها. ثم بعد ذلك قال ذلك الدين القيم، وأنت تعلم أن ذلك اسم إشارة، واسم الإشارة يحتاج إلى مشار، والمشار هنا إلى المقطعين في بداية الآية، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فمن أقر بالحاكمية لله عز وجل ثم تحاكم إلى شرع الله عز وجل، هؤلاء يقول الله عز وجل عنهم ذلك الدين القيم، أي القويم المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. أن تقر بالحاكمية لله وأن تتحاكم إلى شرع الله. إذن من أقر بالحاكمية لله ثم أقر بالحاكمية لغير الله عز وجل يقينا هذا ليس على الدين القويم المستقيم، لأن الله عز وجل قال ذلك الدين القيم، أي من يقر بالحاكمية لله وحده وليس للجنة كتابة الدستور، ثم يقر بالتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. الجزء الأخير من الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما الذي لا يعلمونه؟ أي هذه الحقائق الثلاثة التي ذكرت في الآية، لا يعلمون إن الحكم إلا لله، لا يعلمون أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يعلمون ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأنت تعلم أن كلام الله عز وجل حاشاه أن يخالف الواقع. فإذا أجريت إحصائية على الكرة الأرضية تجد أن عدد سكان الكرة الأرضية آخر إحصائية أعلمها 7.5 مليار نسمة. من 7.5 6.25 كلهم على غير الإسلام، لا يعلمون إن الحكم إلا لله، لا يعلمون أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يعلمون ذلك الدين القيم. تعال معي إلى 1.25 مليار، كم منهم يعلم؟ إذا صدق الله عز وجل عندما قال ولكن أكثرهم لا يعلمون هذه الحقائق الثلاثة. كونهم يجهلون هذه الحقائق لا يمنع من إطلاق اسم الشرك عليهم، كونهم لا يعلمون لا يعذرون، فمن وقع في الشرك يسمى مشركا. لكن نفرق بين الاسم وبين إنزال الحكم، يعني رجل وقع في الشرك نسميه مشرك، لكن ليس من واجبي أن أقيم عليه حد الله عز وجل، هذا شأن أمراء المسلمين. لكن مسألة إطلاق الاسم هذا من ديني، أن من وقع في الشرك أسميه مشركا حتى ولو كان جاهلا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فسماهم مشركين علما أنه قال في نهاية الآية لا يعلمون. إذن من وقع في الشرك يسمى مشركا حتى ولو ثبت أنه لا يعلم، لأن لا عذر بالجهل في أصول العقيدة. الناس أمام هذه الآية الآن ينقسمون إلى ثلاث قاطبة دون استثناء. الناس أمام هذه الآية المباركة ينقسمون إلى أصناف ثلاث. الله الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله عليه العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعطنا البركة التامة والصلاة الطاهرة. اللهم مقامنا. نكمل حديثنا وهو الجزء الأخير من الموضوع إن شاء الله. إذن الناس أمام هذه الآية المباركة أصناف ثلاث. الصنف الأول وهم الذين يقرون بالحاكمية لله عز وجل ويتحاكمون إلى شرع الله تبارك وتعالى، هؤلاء مؤمنون وهم على الدين القويم بشهادة الله عز وجل، ذلك الدين القيم. الصنف الثاني يقرون بالحاكمية لله عز وجل ويقرون للجنة كتابة الدستور أيضا بالحاكمية، هؤلاء مشركون، ونوع الشرك عندهم شرك طاعة. أما الإيمان الذي يدعيه فهذا زعم، هذا الإيمان الذي يدعيه بالله أن الحكم له هذا زعم. دليل ذلك في سورة النساء يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن من أقر بالحاكمية لله عز وجل ثم أقر بالحاكمية لغيره وهو يدعي الإيمان لأمثال هؤلاء، يقول الله عز وجل: أنت تزعم أنك مؤمن، أنت تزعم وأنت تعلم أن الزعم أكذب الحديث، وهو أن يدعي الإنسان أو يدعي الإنسان ما ليس عنده. هذا الصنف الثاني أزاء هذه الآية أو تجاه هذه الآية. أما الصنف الثالث وهم الذين لا يقرون بالحاكمية لله عز وجل ولا يتحاكمون إلى شرع الله، وهؤلاء هم الكفار والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم. كان في بعض الأسئلة بعض الإخوة سألوا